اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد نور الهدى وفنا بحسنه أحيانا وباللقاء أحيانا صلى عليه مولانا نور الهدى وفنا بحسنه أحيانا وباللقاء أحيانا صلى عليه مولانا